تكف عن صلاة الصيام. جاء الدم تنقطع عن الصيام. راجع الدم تنقطع إلى 15 يوما. فإذا ما انقطع في ليلين تغتسل وتصوم وتصلي. إذ هو دم استحاضة وليس بدم حيض. والآن وإن تقطع دمها خلال 15 يوما فكانت تراه يوما أو يومين وينقطع من ذلك فإنها تغتسل وتصلي كل ما رأت الطهرة وتطهر كل ما رأت الدم. الآن المبتدأ محفوظة عندنا معروفة. لو تسأل أخاك من مبتدأ يقولك المبتدأ هي التي يبتدئها الدم. ماذا تصنع هذه؟ تترك الصلاة والصيام حتى ينقطع الدم. فإذا عاودها الدم تركت الصلاة والصيام. فإذا طهرت اغتسلت وصلت إلى 15 يوما ما انقطع اغتسلت وصلت وصامت. هذه مبتدأ. هل مع الثانية من هي هذه؟ المعتادة. وهو أسهل. المعتادة بعادة كل شهر 7 أيام هي الحيض. سهلة. قال وأما المعتادة وهي من كانت لها أيام معلومة تحريضها من الشهر. وهذا أفهم ليس هكذا. لها أيام معروفة في الشهر تأتيها الحيضة تترك الصلاة والصيام والوضع. وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر فحكمها ما هو؟ أنها تترك الصلاة والصوم والوطاء أيام عادتها سواء كانت 6 أيام 17 أيام العادة ولا تكون 15 يوم كما قدمنا أيام عادتها. وإن رأت سفرة أو كبرى بعد عادتها لا تلتفت إليها. عادتها 5 أيام 7 أيام انقطع الدم ورأت صفرة دم أصفر أو أكثر منه أصفر لا أبيض في هذه الحال لا تلتفت إلى الصفرة والكدرة لأن لها عادة انتهت العادة. هل الصفرة والكدرة لا قيمة لها تغتسل وتصوم وتصلي. المعتادة هذه معتادة لها أيام اعتادتها تأتي فيها الحيضة. إذا جاءت أيامها انقطعت عن الصلاة والصيام والوطء. لكن إذا رأت بعد الأيام 5 و7 كدرة أو صفر. تعرفون الكدرة شيء أكبر ما هو واضح ما هو أبيض ولا أصفر. والصفر معروف ما هو دام أسود أو أحمر. هذه ما لا تفعل مع الكدرة لا تبالي بها. اغتسلت وهي تصوم وتصلي وان كانت الكدرة او الصفرة تسيل ما يضرها ذلك. وان رأت صفرة او كدرة بعد عادتها لا تلتفت اليها. لماذا؟ لقول ام عطية رضي الله عنها الصحابية. هذا دليل القضية. ماذا قالت ام عطية؟ قالت كنا هي تتحدث مع اولاد بنات صحابة كنا لا نعد الصفرات او الكدرات بعد الطهر شيئا ابدا ولا نبالي بها. عرفتم حجة ام عطية؟ قال كنا مع رسول الله وزوجاته واصحابه في ذلك الزمن ما نعد الكدرة صفرتين بعد الطهر. لا شك ان السائلة من احفاد او اولاد الصحابة او من اسلمنا ودخلنا في الاسلام. قال اما اذا رأت ذلك اثناء العادة رأت الصفرة والكدرة أيام عادتها لا عاد 7 أيام أو 5 أو 6 ماذا تفعل؟ بأن تخلل أما إذا رأت ذلك أثناء العادة بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو قدرة فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم. ما هي المعتادة يا أرحمكم الله؟ من عادتها كل شهر تحيض سبعة أيام أو ستة أو ثمانية كذلك؟ أثناء الست أيام والسبعة شاهدت قدرة ما أصفر أقدر، هل يقال ممكن هذا من الحيض أترك الصلاة والصيام؟ الجواب لا، لأنه في أيام عادته لا تبالي به. عرفنا هذا؟ وإن رأت الصفة أو القدرة بعد انقطاع الدم بعد انقطاع الحيض لا تبالي بها. مرة ثانية قال: وأما المعتادة وهي ما كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر فحكمها أنها تترك الصلاة والصوم والوقع أيام عادتها، وإن رأت صفرة أو قدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها، لحديث أم عطية رضي الله عنها إذ قالت: كنا لا نعد الصفرة أو الكبرى بعد الطهر شيئا. أما إذا رأت ذلك أثناء العادة فخل أيام عادتها صفرة أو كبرى فإنها من حيضتها فلا تغتسل ولا تصوم ولا تصلي. فرق بين رؤية الصفرة والكبرى أثناء الحيض وبين نهاية الحيض. نهاية بين نهاية الحيض لا تلتفت إليه، أثناء الحيض نعم لا تصوم ولا تصلي ما جاءت المدة ماضية ماشية. هذه المعتادة. ماذا بقي علينا من النساء؟ المستحاضنات. وكل أمهاتنا كنا معتادات وماذا ومبتدئات، فلا غراب ولا عجب، هذا التدبير والله العظيم الحكيم، هذا الدم الذي يتحول الى انسان سببه الطعام والشراب يتحول الى دم ويتغذى به الجسم وتفضل فضلا منه ويتكون من الولد ثم يسمو يكبر ثم يولد يبقى الدم ياتي كل ما يمضي فترة يخرج تستريح منه، تدبير العزيز العليم. قولوا آمنا بالله. قال: وأما المستحاضة وهو المرأة الثالثة إلى الرابعة أهملناها، وأما المستحاضة أقول لكم إذ الوسواس يأتي بعضكم، لماذا الشيخ الآن يرفض ما قال المالكية والشافعية؟ لأن الحكومة ماذا مذهبه الحنبلي فهو يرضي الحكومة، والله ما أتت إلى هذا ولا أخطر ذلك، وإنما فقط درسنا وكتبنا وراجعنا ووجدنا أن من الاحتياطي أن أخذ بهذا المذهب، أليس كذلك؟ كون نقول أترك الصوم الصلاة وهو حبلة وعاد الحبلة ما تحيض وشككنا في دم ونقول تترك الصلاة والصيام ونجعل 20 يوم و30 يوم ما نقبل هذا. فلهذا النساء ثلاث: مبتدا، معتادا، مستحاضا. احفظوا لان الاسبوع الاتي سوف تسالون عن هذا ان شاء الله. هيا مع المستحاضه. قال: وهي من لا ينقطع عنها الدم. المستحاضه هي التي لا ينقطع عن جريان الدم دائما يسير، مأخوذ من الحوض، الحوض فيه ما ولا لا ويسير. وحكمها انها اذا كانت قبل ان تستحاض كانت معتاده، فبنتم وعرفت أيام عادتها إذا دخل الشهر من يوم كذا إلى كذا فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر صيام الصلاة والوتر، وبعد انقضائها تغتسل وتصل وتصوم فوقها. المعتادة المستحاضة قد تكون عالمة بعادتها الأولى قبل الاستحاضة، فإن كانت ما نسيت وعرفتها إذا دخل الشهر سبع أيام ثمانية في وسط الشهر أو في آخره يأتي لها الحيض، حينئذ إذا جاءت أيامها لا تبالي بالحيض بالاستحاضة، تغتسل وتصوم وتصلي والدم يسيل، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوضع. وإن كانت لا عاد لها، ما لها عادة، مبتدا لا عاد لها، ماذا تصنع؟ قال أو كانت لها عادة ونسيت زمانها، تنسى أو ما تنسى ما عرفت الأيام التي كانت تأتيها، أو نسيت عددها عدد الأيام كم يوم، فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسود فقط، لا تصوم ولا تصلي، وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما. هذه المستحاضة التي يسيل دمها طول العام أو طول الشهر، هيا بنا، ما هي المستحاضة؟ وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم، دائما يسيل. حكمها ما هو؟ أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة، قبل أن جاء هذا المرض كانت تعرف أيام معتادة وعرفت أيام عادتها، فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد ذلك تمضي. ما دامت معتادة وعرفت أيام عادتها إذا دخل الشهر وجاءت أيام العادة تترك الصلاة وصيام الوتر، وإذا انقطعت تلك أيام الدم ما انقطع، إذا انتهت تلك الأيام تغتسل وتصوم وتصلي. إذا سهل هذه في هذه القضية، ما دامت عارفة أيام حيضها، أيام كانت تحيض في كل شهر، فقد تنتظر أيام إذا وصلت وقفت، انقطعت اغتسلت وصامت وصلت. وإذا كانت لا عاد لها، ما عندها عادة، لا سبع أيام ولا خمسة ولا تعرفها، ماذا تصنع؟ أو كانت لها عادة ونسيتها، الناس يكلف إلى عادة لها كذا ولا لا، فإنها تنظر إذا تميز الدم كان أسود والآن أصبح أحمر تغتسل وتصوم وتصلي، كان أحمر ثم أسود تبات تقف عن الصلاة والصيام حتى يتغير، وهكذا ما لم تجد على 15 يوما. مرة ثانية أقول والمستحاض هي من لا ينقطع عنها جريان الدم، وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض كانت معتادة وعرفت أيام عادتها، فالحكم أنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر، وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتصلي. وإن كانت لا عادة لها أو كانت لا عادة ونسيتها، ماذا تصنع؟ تنظر إلى الدم، إذا تميز كان أحمر أصبح أسود تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا انقطع، وإذا كان أحمر هي تصوم وتصلي، وإذا تغير أصبح أسود تنقطع عن الصلاة والصيام، لأن دم الحيض الغالب يكون أسود. إذن ما شئنا خطوة مباركة.

ففي هذا الحديث شاهد لمن؟ للمستحاب المعتادة. فانت تستكثر لان الدم يسيل لا بد من خرقة تلف عليها فرجها وتحرها وتصلي وتصوم. ثانيا حديث فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاب. ما معنى تستحاب؟ فيها الحيض دم الحيض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة كما علمنا، فاذا كان الاخر فتوضئي اي بعد اغتسال وصلي فانما هو عرق يسيل. وفي هذا شاهد لغير المعتادة، وفي هذا شاهد لغير المعتادة او لمن نسيت عادتها وكان دمها متميزا. الحديث الثالث حديث حنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. رأيت النساء الصحابة كيف يستفتين؟ أستفتيه فقال إنما هي ركبة من الشيطان. فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإن استأذنت فصلي أربعة أيام فإذا استأنفت فصلي أربعة عشر يوما 24 يوما أو 23 يوما وصومي وصلي فإن ذلك يجريك وكذلك تفعل كل شهر كما تحيض النساء. هذه حيرتها دائمة ما عند عاد نسيتها ما عرفتها، تقعد عدة الأيام من كل شهر وبعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي. وفي هذا الحديث شاهد لمن لا عاد لها ولا تمييز لدمها. إذا كانت لا عاد وقت العادة الدم يتميز بالسواد ضعيف، فهذه لا عاد ولا دم يتميز ماذا تفعل؟ تقعد من كل شهر أيام كم يوم؟ 24 يوم والباقي فترة الصلاة والصيام. مرة ثانية قال حديث حملة بنت جحش قالت كنت الصحاب حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي عكرة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استأنفت فصلي 24 يوما أو 23 يوما وصومي وصلي فإن ذلك يجريك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. وفي هذا الحديث شاهد ومن لا عاد لها ولا تمييز لا نزيد فوق هذا حتى ما ننسى. هاي بالخلاصة عرفتم حكم الحيض ولا لا؟ الحائض ماذا يحرم عنها؟ الصلاة والصيام والجماع. عرفتم ومس المصحف ولا تقرأ إلا إذا خافت تنسى بعض ما حفظته.